على محمد. نعم سيدي. صلى على النبي. صلى عليه وسلم. الشوية اللي جايين دول خدنا المشوار اللي خدتنا فيه نهار ولاد وزي الارض. بعين ابوه نكمل. كان الكلام ده برضو من هنا. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون؟ يا الله. مش بقول لك أنا؟ أيوه. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. يا سلام. يا سلام يا أخي. والنبي الشيخ بيقول لك جدد عهدك. مين يا أخويا؟ الستر عليك اشحب منها من سراتين. مالك رسولي. إيه؟ فلولا إذا بلغت الألقوم وأنتم حينئذ تروبون. يا أخي إيه اللي بتقول ده؟ اهدى كل ده يا اخي. يا ساتر يا رب يا رب. ده جميل قوي يا شيخ. الله يرضى عليك. نعم. الله اكبر. الله اكبر. صل على النبي. نعم. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون؟ شيخ محمد. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. يا أكل الله. عيني فلولا إذا بلغت ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. هو ده الكلام محمد هنا. هو ده الكلام محمد يا اخي. والنبي فلولا ان كنتم تاني كده عشان ايه؟ نعم عشان حته البستنيكار الظريفه اللي اتعملت دي. والنبي محمد فلولا ان كنتم غير مدينين صادقين. يا رب. لا لا لا منين دي؟ جت منين يا اخويا؟ لا والنبي ده شغل يا راجل. انت جدع جدع راجل يا جدع انت جدع يا سيدنا النبي. طب ما انتهت. طيب يا سيدنا حسين بن عباس الشعراني نسمع الحته دي ثاني خلاص. طيب زي ما قالت كده اهو الشيخ. ايه ايه فدعونا محمد عمران. نعم عليك. انت اللي لدي فيك حالتين يعني المسيطرين عليك اولي مزاج واخلاص يا محمد. الله يخليك يا حبيبي. باب الله بخليك غدا هم فيك على طول بس اللي لدي مسيطرين عليك اولي. ليه حبك انت النهارده جاي من يكبر خطر يا عيني. فاما والله ما حد لمس اللي انت بتقوله ده اللي لك في الاخر كده يا محمد. كله كان بعد عنه. الله يمسيك بالخير انت واللي جاي. الله الله الله الله نور النبي. فاما ان كان من الله اكبر. يا عيني يا عيني يا عيني يا سلام. كده الشغل يا حبيبي. الله اكبر. واما ان كان من اصحاب ما يفتح عليك يا شيخ. ما يفتح عليك يا شيخ. روح العالمين يا رجل النبي. حاجة اللي بتقولها من أمناك. الله الله الله. وأما إن كان من المكذبين فنزل من حميم صدق الله.